يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص جنب يقصد بقراءته للقرآن الذكر، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يقرأ القرآن وهو جنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن حتى يغتسل من الجنابة. نعم.